خصال هيه نوال سحر جمال للحسد حسن الحسنى والحسنات لحسين سيماء السبحات الحسن الحسنى والحسنات لحسين سيماء السبحات سبحان الواحد في السماوات من علينا بالحسن قرة بدر صفور جي بهجة قلب وبهجة عين طيب خصال أي نوائم سحر جمال للحسن رمش اللؤلؤ والمرجان عطق النرجس والريحان وجه اللؤلؤ والمرجان عطق النرجس والريحان أطيار تزهو بأفنان حسن مقرون بحسين قرة بدر صفول جري بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن وطن الهدهد في عليا غنى البلبل أحلى غنى وطن الهدهد في عليا غنى البلبل أحلى غنى نثر العنبر نفح شفا والجور زان الخدين قرة بدر صفول جي بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسد دنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين في الدنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين دوحة فخر نفحة عطر دوحة فخر نفحة عطر منبت طهر سمح يتيم قرة بدر صفول جي بهجة قلب وبهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسد معدن قدس محدد مجدي وحة أنس روضة مجدي معدن قدس محتد مجدي وحة أنس روضة هجدي أجج قلبي وهج الوجد أجج قلبي وهج الوجد وغرامي حسن وحسين قرة بدر صفول جيد بهجة قلب طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن قرة بدر صفون جي بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال